يسأل سماحتكم عن الأعمال والأفعال التي تقرب العبد من الجنة وتبعده عن النار. الأفعال والأعمال تقرب من الجنة طاعة الله ورسوله، كل ما أمر الله ورسوله وشرع الله يقرب من الجنة، الصلاة النافلة والفريضة، صوم النافلة والفريضة، حج النافلة والفريضة، الصدقة النافلة والفريضة، الإكثار من ذكر الله والتسبيح والتهليل، الدعوة إلى الله، تعليم الناس الخير، زيارة المعيات المريض، الأمر المعروف أنه منكر، قراءة القرآن، كل هذه من أسباب دخول الجنة وتقرب من الجنة. المعاصي كلها تبعد من الجنة وتقرب من النار إن شاء الله. كالغيبة والنميمة والتكاسل عن صلاة الجماعة، صلي في البيت، قص اللحية، تطويل الشوارب، إسبال الثياب، كل هذه معاصي تقرب من النار إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.